يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول ابنكم عبد القادر محمد عبد القادر يعمل بخميس مشيط وهو سوداني، يسأل ويقول: ما هو العمل الذي يرجو به العبد النجاة يوم القيامة بعد رحمة الله تعالى، ومن هم الآمنون من عذابه تعالى، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإنسان مركب من بدن ومن روح، والبدن له غذاء ودواء، والروح لها غذاء ودواء. فغذاء البدن ما يتناوله الإنسان من المشروبات والمأكولات الطيبة، وما يحميه من البرد ويستره، وهو اللباس، وكذلك البيت الذي يسكنه، ويتجنب الأطعمة والأشربة والألبسة والمساكن التي تعود عليه بالضرر في جسمه. وعندما يصاب الجسم بمرض من الأمراض في أي موضع من مواضع البدن، فإن الشخص يسعى إلى علاج هذا المرض، يعالجه بالأدعية ويعالجه بالأدوية بمراجعة الأطباء المتخصصين. وغذاء الروح هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فيفعل الشخص ما أمره الله به من واجب ومندوب، ويترك ما حرم الله جل وعلا عليه، ويترك أيضا المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فهذا غذاؤه فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذه المأمورات والمنهيات موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وما على الشخص إلا أن يتعلم ما يخصه من هذه الأوامر ومن هذه النواهي، وما أشكل عليه يسأل عنه ويعمل بذلك. وهناك أمور لا تشكل، كالطهارة والصلاة والصيام، وبخاصة الأشخاص الذين يعيشون في بلاد إسلامية. هذا هو الغذاء. أما الداء الذي يصيب الإنسان، الداء الذي يصيب الإنسان الذي يصيب الروح، فهو المعاصي التي يفعلها الإنسان، سواء كانت هذه المعصية ترك واجب من الواجبات لا يعذره الله فيه، أو فعل شيء من المحرمات لا يعذره الله جل وعلا فيه. فهو حينما يترك هذا الواجب أو يفعل هذا المحرم يكون ذلك مرضا من أمراض الروح. وكلما كثرت المخالفات قوي هذا المرض، وصار عند الشخص استعداد لمزيد تسلط الشيطان عليه، والنفس الأمارة بالسوء، والهوى الذي يقوده إلى ما يغضب الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس فالإنسان عندما يصاب بأمراض في جسمه يبحث عن العلاج، ولكنه عندما يصاب بأمراض في دينه لا يسأل عن العلاج بل يستمر. والعلاج موجود في القرآن وموجود في السنة. فمثلا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فشرع الله جل وعلا التوبة من الذنوب، فالإنسان إذا تاب من الذنب الذي فعله فيما بينه وبين الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى العبد أن يرجع إلى نفسه ويتوب إلى الله من جميع الذنوب. وإذا كان هناك حقوق للخلق فإنه يؤديها لهم، وإذا تعذر أداؤها عليه فإنه يستبيحهم، وإذا كان أداؤها قد يترتب عليه ضررا أكثر من المصلحة فإن كانت حقا ماليا فإنه يخرجه، وإن كانت حقا من عرض أو نحو ذلك فإنه يدعو لصاحبه ويتصدق عنه. بهذه الطريقة يقرب الإنسان من ربه، بهذه الطريقة يعني بفعل الأوامر وبترك النواهي، وإذا حصلت منه عثرة فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ويرجع إلى الله، ويكون دائما مراقبا لنفسه، ولا يكون من الذين قال الله فيهم نسوا الله فنسيهم. وعلى هذا الأساس ينبغي للعبد أن يسلك هذا المسلك حتى يتحقق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيأخذ بأسباب السعادة دائما في حياته، ويتجنب أسباب الشقاوة دائما في حياته، حتى إذا فاجأه الموت يكون على حالة ترضي الله جل وعلا ويختم له بخير. أما الجانب الثاني من السؤال فقد قال الله فيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا مات الإنسان على الإيمان بالله جل وعلا، إذا مات على الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له هذا الأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن النهج السليم في تربية الأطفال، وما هي نصيحتكم في هذا الموضوع؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: تربية الأب لأولاده تكون بطريقة طيبة إذا كان هذا الأب من جهة ما يزاوله من أعمال من أقوال، إذا كان يزاول أعمالا طيبة ويتكلم بأقوال طيبة ولا ينظر إلا إلى ما أباحه الله له ولا يستمع إلا ما أباحه الله من الاستماع ولا يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا. والأولاد يشاهدون هذه الأفعال وهذه الأقوال، يشاهدونها ويسمعون منها ما يكون مسموعا ويحاكون والدهم في أفعاله وفي أقواله وفيما يستمع إليه، ويتجنب الأقوال القبيحة والأفعال القبيحة وكذلك النظر المحرم وكذلك الاستماع إلى الأمور المحرمة. وعندما يتجنب هذه، يشاهدونه أنه يتجنب هذه الأمور، فإنهم يحاكونه في تجنبها محاكاة تدريجية حتى تستقر هذه الأمور في نفوسهم وينشأون عليها وتكون نشأتهم طيبة. هذا من جانب ما يكون من جهة الأب. ومن جانب ما يكون من جهة الابن، الوالد راع على الولد ومسؤول عن رعيته، فكما أنه لا يريد أن يشاهده ولده إلا على ما يرضي الله جل وعلا، فكذلك ينبغي له أن يراقب ولده في أقواله وفي أفعاله وفيما يستمع إليه وهكذا في سائر الأمور الأخرى ويتفقده، فإذا رآه على عمل حسن شجعه وشكره، وإذا رآه على عمل قبيح أو سمع منه قولا قبيحا أو رآه يستمع الأغاني ونحو ذلك أو من الذين يتكسعون في الشوارع ويطلقون أنظارهم إلى النظر فيما حرمه الله جل وعلا، فإنه ينصحه وينبهه على أن هذه الأمور أمور قبيحة. وكذلك إذا رآه يتهاون في الصلاة مثلا أو رآه يتهاون في الصيام فإنه ينصحه، والمقصود أنه إذا رآه مقصرا في واجب من الواجبات أو رآه مرتكبا لشيء من المحرمات فإنه ينبهه على هذا الواجب الذي تركه وهذا المحرم الذي فعله. بهذه الطريقة يكون هو قدوة حسنة في عمله بنفسه، ويكون قدوة حسنة في مراقبته لأولاده. بهذه الطريقة تكون هذه التربية تربية شرعية. أما إذا حصل انفلات من الأب فيستمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله ولا يسمعون منه إلا ما يسوء، وكثير من الشباب يسألون عن آبائهم، يقول والده يشرب الخمر ووالده لا يصلي ووالده يفطر في رمضان في البيت ويخرج إلى الناس كأنه صائم وهكذا. فهذه أمور عندما يفعلها الأب وهو الراعي عن رعيته وهم أهل البيت، فقد يتأثر ضعيف النفس منهم ويحاكي والده بهذه الطريقة. وهكذا عندما يكون الأب يفعل شيئا من المحرمات أو يترك شيئا من الواجبات أو يتساهل عن الابن، عندما يترك الولد واجبا من الواجبات أو يفعل شيئا من المحرمات يتساهل معه، بهذه الطريقة يكون الأب قدوة سيئة في تربيته لأولاده من جهة محاكاتهم له، ويكون قدوة سيئة في تربيته لأولاده من جهة ما يباشرونه من أقوال قبيحة ومن أفعال قبيحة لا ينبههم عليها. وقد جاء في الحديث: ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب. فالأب لا شك أنه مسؤول عن أولاده يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر منهم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فعلى كل والد مسؤولية عظيمة عليه أن يتنبه لها. ومن جهة الولد ينبغي أن يتعاون مع والده ولا يكون فيه سوء أدب على والده، لأن بعض الأولاد إذا أمره والده بالطاعة سخر منه، وإذا نهاه عن المعصية سخر منه. فكما أن الأب واجب عليه أن يؤدي مسؤوليته، كذلك واجب على فكما أن الوالد واجب عليه أن يؤدي مسؤوليته، فكذلك الولد واجب عليه أن يمتثل هذه المسؤولية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أختكم في الله. لها 4 أسئلة، في أحدها تقول: هل مجرد التفكير في أن أكون حافظة للقرآن الكريم أو معلمة أو داعية يعتبر هذا من الرياء ووساوس الشيطان؟ وإن تحقق بعض ما سبق هل يكون من الرياء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: النفس الطيبة تتمنى أن تفعل الأفعال الطيبة وأن تصل إلى المراتب العالية بحسبها، وأن تتكلم بالأقوال الطيبة، وتحب أيضا أن تسمع الأقوال الطيبة، وأن تفعل وأيضا وأن تشاهد الأفعال الحسنة. وإذا كانت النفس خبيثة فإنها تألف الأمور القبيحة من الأقوال والأفعال. فهذه السائلة إذا كان ما ذكرته هو الواقع بالنسبة لها، فهذا يدل على طيب نفسها. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها التوفيق، ولا يكون ذلك داخلا في الرياء، وإنما يكون من باب تمني فعل الخير. وعلى كل حال عليها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها من الخير. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال للبرنامج إذا أذنتم شيخ عبد الله. طيب، الخوف من الرياء ما علاجه؟ وهل يؤثر ذلك على عبادة الإنسان وأعماله الخيرة؟ الجواب: الشيطان له مداخل على الإنسان، ومن مداخله الرياء، وذلك أن يحسن الشخص عمله أو ينفق ماله أو يحسن قوله من أجل ثناء الناس عليه. وعلى هذا الأساس يكون قد راء في عمله، فعمله هذا هو من أجل الناس. أما الإنسان الذي يريد أن يقول كلمة حق، أو يريد أن ينفق مالا، أو يريد أن يصوم، أو يريد أن يصلي، أو يريد أن يقرأ القرآن، أو يعمل أي عمل من الأعمال الصالحة، ويأتيه الشيطان ويقترح عليه ويقول: لا تنفق هذا المال خشية الرياء، ولا تصلي ولا تصوم وما إلى ذلك، فهذا من باب تثبيط الشيطان. ففرق بين أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، وأن يكون المثبط عن العمل هو الخوف من الرياء. فالباعث على العمل هو الرياء، هذا من الشيطان، ولا يجوز للإنسان أن يعمل هذه الأعمال. والمثبط عن العمل خشية الرياء هذا من الشيطان، وعلى الإنسان ألا يلتفت إلى ذلك، فإن هذا من كيد الشيطان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. تسأل أختنا في الله من مكة المكرمة وتقول: معلمة قرآن تقبض أجرا مدفوعا لها من فاعل خير في مدرسة لتعليم القرآن الكريم للطالبات، هل يجوز لها أخذ ذلكم المبلغ والانتفاع به في قضاء حاجات المنزل وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا مانع من أن يأخذ من يعلم القرآن أجرا على عمله، وإذا كان هذا الأجر في مقابل عمله فإنه يكون ملكا له ويتصرف في ملكه في الوجوه المشروعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرؤ حج عن شخص متوفى وأصبح الفجر ولم يدخل بمزدلفة للازدحام، ولجهله لم يفدي، وقد انقضى شهر الحج، فهل عليه قضاء تلك الحجة أم عليه فعل شيء آخر ليكون حجه تاما؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: فوات المبيت بمزدلفة عبارة عن ترك واجب من واجبات الحج، هذا هو الأصل. وهذا الشخص حينما كان نائبا عن شخص متوفى ولم يأتي بالمبيت بمزدلفة لما ذكره من السببين، فخروج من خلاف العلماء وبراءة لذمته واطمئنان لقلبه أنه يذبح فدية في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وتكون هذه الفدية جابرة لترك المبيت بمزدلفة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه تأخر إلى أن سأل الشيخ عبد الله لا يترتب على ذلك شيء، وربما يكون متزوج؟ لا، الجواب: لا يترتب على هذا شيء، ولو سواء كان متزوجا أو غير متزوج. أحسن الله إليكم. هل على المرأة أو الطفلة غطاء الرأس والشعر عند تلاوتها للقرآن الكريم، وهل هي آثمة إن تركت ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة إذا كانت مع النساء أو كانت منفردة فإن إذا كانت مع النساء فعورتها مع النساء كعورة الرجل مع الرجل، لكن إذا كانت تريد أن تقرأ القرآن فمن الأفضل أن تكون على هيئة حسنة من الطهارة، استقبال القبلة، وستر مثلا رأسها وبدنها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من لم تفعل شيخ عبد الله هل هي آثمة أو عملها مقبول؟ الجواب: هذا لا تأثير له من ناحية العمل، فأجرها كامل بإذن الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. شيخ عبد الله، هذه رسالة بعث بها أحد المستمعين، يقول: عيضة عمر دهلوس من محافظة حضرموت يسأل ويقول: ما حكم صلاة الصبيان خلف الصفوف مع وجود فرجة في الصف المتقدم، حيث يلاحظ في بعض المساجد إقامة صفوف الصبيان خلف صفوف الرجال وترك مسافة بين الصفوف تقدر بصفين، وإني قد قرأت حديث لا صلاة للصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول. جزاكم الله خيرا. الجواب: علاقة الصبيان في المساجد وبخاصة في أداء الصلوات، هذه العلاقة لها شأن عظيم من جهة إلف الصبيان للمساجد وللصلاة، وإلفهم لإخوانهم المسلمين الذين يشاهدونهم. وبعض الناس يستخدم أساليب التنفير لهؤلاء الصبيان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الصبي سبع سنوات فإنه إذا توضأ وضوءا شرعيا فإن صلاته تكون صحيحة لوجود التمييز عنده. وجمعهم وجعلهم في صف واحد هذا مخالف للسنة، إنما الشيء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لينني منكم أولو الأحلام والنهى. فالذي ينبغي أن يكون خلف الإمام هم الأشخاص الذين وصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يكون الصبيان في ميمنة الصف وفي ميسرته. أما جمعهم وجعلهم في الصف الثاني أو الثالث فهذا مما ينفرهم عن المساجد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.